السؤال الرابع يقول السائل: هل يجوز لابن عمي النظر في زوجتي وهي كاشفة وجهها والتحدث معها بوجود محرم؟ بارك الله فيك، هذا محرم، لا يجوز. لا يجوز لرجل أن ينظر في امرأة ليست من محارمه، هذا محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الدخول الرجال على النساء قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله الحم؟ قال: الحم الموت. فمن غيرتك الإسلامية ومن تمسكك بالدين الإسلام لا يجوز لك أن تأذن لرجل أجنبي كابن عمك أن ينظر في زوجتك. بارك الله فيك.